أحبتي في الله، وإن من علامات الإيمان وعنوان السعادة أن يرزق العبد منا ذوقا رفيعا وتهذيبا رقيقا ليستمتع بالحياة ويحترم المشاعر ويدخل السرور على نفسه وعلى الآخرين من الأقربين والأبعدين. والحياء كما نعلم شعبة من الإيمان، وهل رأيتم أرفع ذوقا وأرقى سلوكا من أسوتنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أكثروا من الصلاة عليه يا عباد الله. ألم تقرأوا في سيرته أن الأمة كانت تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت، وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة ولا ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، ولا يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف وجهه، ولم يرى مقدم ركبته بين يدي جليسه. حديث أخرجه الترمذي. يقول أنس رضي الله عنه: ما التقم أحد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يناجيه فينجي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وكان ضحكه تبسما. أما تعليمات ديننا وأحكامه وشريعات وتشريعاته وتوجيهاته فلها من ذلك من الدقائق واللطائف ما لا تنقضي منه العجائب، وفي عرض واستعراض للعبادات الكبرى في الإسلام يستبين للناظر والمتأمل متانة الأواصر حتى التي ترتبط فيها العبادات بالأخلاق والسلوك والتهذيب. أحبتي في الله، عبادات هي أركان الدين وقوامه، مختلفة في مظهرها متفقة في جوهرها على مدارج الكمال ومراق الطهر وسجايا الكرم. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الصلاة مظاهر الذوق ورفيع الأدب. الصفوف من أخذ الزينة عند المسجد، والطيب والمشي بسكينة ووقار، وتسوية الصفوف وسد الفرج وتجنب أكل الثوم والبصل وكل ما له رائحة كريهة. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمتخطي الصفوف: اجلس فقد آذيت. فإذا كنت يا عبد الله تريد تحصيل الفضيلة في عبادتك فإياك أن يترأب على ذلك إيذاء أو إيذاء لإخوانك. أما الزكاة فقال فيها عز من شأنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتخفي الصدقة وتبديها على حسب الأحوال مما يحافظ على أدب النفوس ويتجنب جرحها وإيذاءها. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بل إن مفهوم الصدقة في ديننا أوسع من التصدق بالمال، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإرشاد الضال صدقة، وإماطة الأذى صدقة، وبصرك للرجل رديء البصر صدقة. أما الصيام فصيام عن الزور كله قولا وعملا، ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. والحج زاد التقى أو زاد التقي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحج كما مر بنا في هذا الموسم قبل أيام التقى فيه المسلمون على صعيد واحد من مشارق الأرض ومن مغاربها، كلهم في لباس واحد لا فرق بين غني ولا فقير ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. معاشر الأحبة، يعجز بعض أصحاب العبادات والكربات وفقهم الله وتقبل منهم، يعجزون بين أن يربطوا بين حسن التعبد وحسن الخلق وسمو الذوق، فترى هذا المتعبد هداه الله يحرص على العبادات في أوقاتها ويحرص على هيئاتها، لكنه قد يرتكب أعمالا يأباها الخلق الكريم، ومن لم تزكي عبادته وتهذبه ديانته فما الذي حصله يا ترى؟ وخبر المفلس عند أهل الإسلام معلوم، وهو من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، وحينئذ يكون القصاص، فأين حسناته؟ وهل يبدو تقيا من بدأ كالح الوجه بادئ الشر قريب العدوان؟ وآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. حديث صحيح. أترك الحديث الباقي في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له قولا وعملا. أحمده على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، ومن مطلوب العبادات ومقاصدها ألا تختلف القلوب ولا تتكدر النفوس. سووا صفوفكم ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والمؤمن منا يا عباد الله بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. ومما يتجلى فيه مظاهر الذوق والأدب الرفيع آداب الأكل من غسل اليدين والأكل مما يليه، ولا ينفخ في الطعام ولا يتنفس في الإناء، ولا يفعل مما يستقذر أو يستنكر أو يستكره قولا وفعلا وإشارة. وكل من الطعام المباح ما اشتهيت، والبس من اللباس ما يشتهيه الناس. ذوق رفيع، دعي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ضيافة عند رجل فيقول له عليه الصلاة والسلام: لقد دعوتنا خمسة وهذا تبعنا، فإن شئت قبلته وإن شئت أرجعته. فقال الرجل: قبلناه من أجلك يا رسول الله. حتى في هذه الجزئية البسيطة يتجلى خلق وذوق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب، وهذا هو الذوق في أسمى صوره وفي أبهج معانيه. ومن دلائل الأدب العالي والذوق الرفيع آداب الزيارات والاستئذان من جميع الأعمار، من البالغين والأطفال، من طرق الباب من غير عنف